وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. الصوت عندي يعمل. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعض الطلاب لم يتمكن من الدخول، لكن إن شاء الله يدخل الجميع بمشيئة الله تعالى. طيب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحن الآن سنفتتح دورة الفقه الشافعي، ونبدأ به بكتاب تحرير اللباب. هذا الكتاب أصله، وسنأتي إن شاء الله ونتكلم عليه، اللباب للمحامل. ثم جاء الإمام أيضا أبو زرعة، وسنتكلم عليه إن شاء الله عند ذكره، فشرحه شرحا مبسطا بكتاب اسمه تنقيح اللباب. ثم جاء شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، فشرح هذا الكتاب بكتاب اسمه أو باسم تحرير تنقيح اللباب، متن في غاية الاختصار، وهو في غاية الأهمية عند فقهاء الشافعية. ثم شرحه هو بنفسه بكتاب اسمه تحفة الطلاب. ثم جاء غيره بعد ذلك، الشرقاوي وغيره، فأتى وعمل عليه حاشية لأهميته. وأخبرناكم قديما في دورات سابقة أن الشافعية يختلفون في السلم الفقهي حين تدريسه، لاختلاف المناهج والمشارب والترجيحات، وإن كانت كل مدرسة على خير بإذن الله تعالى. فيرى بعضهم أنه يبدأ بكتب صغيرة للطلاب، السفينة وقبلها الرسالة والذخيرة وغيرها، صغار كتب صغار، وثم بعد ذلك يرتقون إلى أن يحفظون أيضا كتاب مثل أبي شجاع للحفظ والزبد، ثم يرتقون بعد ذلك إلى كتاب المنهاج. وبعضهم يرى أن بعد مثل أبي شجاع وغيره يبدأ بتحرير أو بكتاب التحرير زكريا الأنصاري، فقد أتى بالعجب العجاب في هذا الكتاب حتى في طريقة التأليف، أظهر باعه الطويل وقدمه الراسخة في هذا الفن أو في تمكنه من مذهب الشافعي بهذا الكتاب. ثم بعد هذا إما أنهم يأخذون التنبيه ثم المنهاج، أو أنهم مباشرة يأخذون المنهاج، والعادة أنهم يأخذون بعده مباشرة المنهاج لأنه قد أتى بما لا يحتاج الطالب إلا إلى المنهاج بعده مباشرة. ولكم بعد ذلك بعد انتهائنا من الكتاب إن شاء الله والامتحان فيه أن نأخذ بالمنهاج مباشرة أو نأخذ التنبيه، وكتاب التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي وهو من أهم الكتب أيضا. ودرج فقهاء الشافعية أن يتكلمون على شيء من التفصيل في المذهب الشافعي وفي اصطلاحات الشافعية ومؤلفين الشافعية، من هم المؤلفون وما هي الكتب المعتمدة وكيف يدرس الفقه الشافعي وكيف نشأ الفقه الشافعي. والإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي غني عن التعريف، إمام الأئمة وسراج الأمة، مجدد القرن الثاني أو الثالث، القرن الثاني كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره. والإمام الشافعي رضي الله عنه ذكر أنه ولد في غزة، وذكر في مواضع أخرى أنه ولد في اليمن. وإن كان الأئمة يطبقون في تاريخهم أنه ولد في غزة، وإنما قوله ولد في اليمن أي نشأ في بيئة يمنية أو ينسب لأمه لأن أمه يمنية. وقلت لكم مرارا أنني لا أسلم أن يقال بأن الإمام الشافعي ولد في غير اليمن، لأنه هو يقول ولدت في اليمن، ولا يمكن أن يكون ولدت في اليمن معناها نشأت أو ترعرعت أو أن أمي يمنية أو معناها خلقت في غزة وفي أسرة يمنية. لا، ولدت في اليمن يعني ولدت في اليمن، وهذا واضح، إلا أن يأتينا من يقول بأن هذه الرواية لا تصح، وكل من ترجم للإمام الشافعي بدأ بهذه الرواية، بل الإمام البيهقي في معرفة السنن، في معرفة الآثار والسنن، معرفة السنن والآثار، بدأ في ترجمته بقوله قال الإمام الشافعي ولدت في اليمن. أعرف أن الآن أغلب الطلاب هم من الشام ومن حول الشام، وكأنهم قد لا يسلمون بهذا، لكن هذا هو الذي قاله الإمام الشافعي، وهذا هو الذي ترجم له الإمام البيهقي أبو حاتم الرازي وغيره، وكل من ترجم الإمام الشافعي ذكر هذه الرواية، وهو يقول ولدت في اليمن ولا نسلم إلا أنه ولد في اليمن. ثم لا مانع بعد ذلك أن ينطلق أو أرسلته أمه أو ذهب إلى غزة أو إلى نشأ بعد ذلك في مكة. الإمام الشافعي درس أول ما درس أو تتلمذ أول ما تتلمذ على يد شيخه مفتي مكة، وفقيهها، لكن أنا شرحت هذا أكثر من مرة، أنا فقط أريد أن أذكر أن الإنسان ينظر ماذا يحتاج إليه العصر فيأتي بشيء، فيأتي بجديد، ماذا يحتاج أهل العصر فيسعفهم ويأتي ويأتي بجديد. فالإمام الشافعي رضي الله عنه رأى أن هناك مدارس وأن الأحناف في العراق وغيرها دخلوا في المنطق والفلسفة وأوغلوا فيها وتسموا بالفقهاء، فكانت أقضية الناس وفتاويهم لا تكون إلا على طريق عن طريقهم، لا يسلمون لأهل الحجاز بالفقه ولا لغيرهم، وكانوا يعدونهم بأنهم لا يفقهون من الأمر شيئا. كان أهل الحجاز يهتمون اهتماما كبيرا وكثيرا بالحديث، وغالبا ما يجمدون عليه، وأولئك يهتمون بالفقه ويجمدون عليه أحيانا ولا يجمعون بين هذا وذا. فرأى الإمام الشافعي أنه لا بد من إنقاذ الأمة، لا بد من إنقاذ الأمة ب ب ب في هذا دخل في منطقة محظورة. طيب لما نظر الإمام الشافعي إلى أولئك وهؤلاء رأى أن هناك نقص، أن هناك شيء، أن الأمة تحتاج إلى شيء، طيب أنا الآن أرسلت لهم بالرابط الأخير ورابط الغرفة مباشرة، ما أدري هل أصل إليهم أو لا، ما أدري، واحد اسمه عبد الملك سيأتيكم الآن إن شاء الله من غرب إفريقيا. رأى الإمام الشافعي أن الأمة بحاجة إلى من يجمع شملها ويلملم شملها ويجمع الأمة على أمر ما، وأن الخطأ الواقعين فيه أنهم لم يجمعوا بين الفقه والحديث، فأراد أن يجمع بين الفقه والحديث، فجمع أخذ على أئمة الحرم الحرمين، فأخذ السنة وأخذ الحديث وأخذ الفقه من أهل الحجاز، مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة والإمام مالك وابن عيينة وغيرهم من المدينة وغيرهم، فهؤلاء تتلمذ على يديهم، ثم احتاج بعد ذلك إلى فقه العراق. فقه العراق بحاجة إلى سواعد، بحاجة إلى من يشمر، بحاجة إلى شخص يجمع بين الفقه والحديث وأمر ما، فرأى أنه لا يستطيع أن يذهب بعد أخذه الحديث والفقه مباشرة، ولا بد من علم اسمه الفراسة، فأخذ على أهل اليمن علم الفراسة وتتلمذ عليهم علم الفراسة وأخذ منهم هذا العلم، ثم بعد ذلك أراد الله له أن ينطلق ويأتي إلى أهل العراق. وتتلمذ على محمد بن الحسن الشيباني كبير فقهاء الأحناف، وهو أحد الصاحبين لأبي حنيفة، حتى قال أنه أخذ وقر بعيرين، حمل بعيرين كله قل من سماعي، تتلمذ على يديه، ثم خالفه مباشرة لما كان محمد بن الحسن ألف كتاب اسمه الحجة، وهو يريد الرد على أهل المدينة، الحجة على أهل المدينة، كان يخالفه، لكن كان من أدبه أنه لا يظهر هذا أمام الشيخ، وإنما إذا ذهب الشيخ، فعلم بذلك محمد بن الحسن وقال في أثناء درسه مرة من المرات أريد أن سمعتك أنك تخالفنا في الرأي في بعض المسائل كذا، فقال إنما أقول ذلك على وجه المزاح والمناظرة والكذا، قال لا أريدك أن تناظرني في هذه المسائل، عفوا، قال لا إني أجلك، شيخه، وأدب الطالب مع الشيخ ألا يظهر فحولته وقوته وانتصاره أمام الشيخ أبدا. ليس من الأدب أن الإنسان يناظر شيخه أو يناظر شيخه. لكن لما أصر الإمام محمد بن حسن على ذلك وطلب منه إلا أن يناظر وأقسم عليه في ذلك وطلب منه وجعل ذلك أوامر منه لأمرك من أمر الشيخ للطالب مثلا، فبدأ بالنقاش وبدأ بالمناظرة وغالبها كانت في مسائل الغصب، حتى ذكر من يترجم بل ذكر هو في هذه المسائل أن محمد بن الحسن كانت تكاد تتفطر أزاريره أزارير ثيابه من شدة الغيظ مما كان يلقمه الحجة تلو الحجة، لأنهم كانوا أهل الأحناف أو العراق إذا تصدر شخص للتدريس أو ارتقى إلى خاصة إذا كان من أهل الحجاز يبادرونه ببعض الأسئلة يبادرونه في بعض الأسئلة حتى يحرجونه ويثبتون للآخرين أنهم أن أهل الحجاز ليسوا بفقهاء. لكن الإمام الشافعي كان إذا ارتقى إلى كرسي وأراد أن يدرس أو يلقي درسا أرسلوا له من يناظره أو من يأتي له بهذه الأسئلة، فلا يذهب أولئك الذين يأتون إليه إلا وقد تبعوه. وهذا أبو ثور ومن كبار أصحابه وقد كان على مذهب الأحناف وعلى مذهبهم، قال كنا أنا والزعفران وغير كنا على بدعة، حتى لما جاء الإمام الشافعي أتينا إلى حلقته لذلك الغرض لإحراجه لأسئلته لإفحامه، قال فما ذهبنا وما انتهت الحلقة إلا وقد تبعناه. جمع الإمام الشافعي بين فقه أهل الحجاز وفقه أهل العراق وفراسة أهل اليمن، ثم تمكن في ذلك وأخذ بزمام الأمور فجمع بين هذا وذاك، فأخذ بالفقه بجميعه. وحتى لا ينفرد الأحناف ومن وغيرهم بالقول وباستدامة الفتوى عندهم وبالحجر ويحجرون الفقه على غيرهم، أتى بأصول وقواعد للفقه وميزان للفقه، من خلاله من خلال هذا الميزان يستطيع الإنسان أن يتكلم ويؤصل ويقعر. فبدأ يؤلف في أصول الفقه، بل هذا حين طلب منه ابن مهدي، ابن مهدي من كبار أئمة أهل الحديث، لكنه كان ما يستطيع أن يناظر ولا يجادل، ما استطاع أن يناظر ولا غيره أن يناظر الأحناف، ما استطاعوا. فأرسل إلى الإمام الشافعي أن أسعفنا بأمر أو بشيء نقاوم به هؤلاء، فإن فتاوينا عندهم ولا نستطيع أن نخرج منهم ولا ولا ولا، فأرسل لنا بشيء نقول به. فألف الرسالة على عجل وأرسلها إليهم، فقال الإمام ابن مهدي والله من بعد قراءتي لها ما زلت أدعو للإمام الشافعي عند سجودي، كل سجود يدعو الإمام الشافعي، أنقذه أتاه بشيء، وهذا هو الإنصاف. بل الإمام أحمد بن حنبل يقول كنا نلعن، انظر نلعن أهل الرأي ويلعنوننا، حتى جاء الإمام الشافعي فوفق بيننا. إذن كان الإمام الشافعي يبحث عن حلقة الوصل بين الفقهاء والمحدثين، فجمع بينهم وأراهم أنه لا يمكن الاستغناء عن الفقه بالحديث ولا يمكن الاستغناء بالحديث عن الفقه، فكان لا بد للفقيه أن يحدث ولا بد أن يكون محدثا، حتى درج على ألسنة بعض الفقهاء أن كل فقيه محدث ولا عكس. هذه قديما كانوا من يهتم بالحديث لا يهتم بالحديث بالفقه، فكانت بضاعته مزجاة الحديث، فجمدوا على الفقه وما استطاع أن ينافحوا الفقهاء. فجاء الإمام الشافعي وبدأ يفتي وبدأ يلقي الدروس في هناك في العراق حيث تحداهم في عقر دارهم، لكنه رأى أنه لا يتنكب لأهل مكة لأنه هناك بدأ وترعرع، وهناك بدأ، وهناك بدأ تفتقت أذهانه، وهناك بدأ يلمس الحياة، فعاد إليها وقعد في الكرسي الذي يفتي فيه، الذي يفتي فيه أمام الميزاب، على يمين الميزاب من مكة جهة باب الفتح، لا يزال إلى اليوم يتوارثه فقهاء الشافعية، وكان آخرهم الشيخ عبد الله سعيد اللحجي و محمد علي المالكي وغيرهم، لا يزال في هذا المكان نفسه، انتهى الآن خلاص، ما يوجد إلا الكرسي وليس به أحد. كانت حلقة الشافعية هناك واندرست وكادت تنطمس وانتهت. أما في المدينة والمسجد النبوي فقد انطفأت منذ فترة كبيرة بعيدة، وكان شيخنا الشيخ عبد الرحمن محمود مضاي العلوي الجهني عليه من الله سحاب الرحمة والرضوان ممن يفتي في المسجد، وكان عامة علماء المسجد من تلامذته، وكان يلقي دروسه قريب من الروضة وتتلمذنا عليه. والآن أحيينا بعض الحلقة نفسها موجودة في باب 37 في نفس الباب. أعود إلى الإمام الشافعي وأقول أن ما قاله الإمام الشافعي إملاء أو إفتاء أو تدريسا أو تأليفا أو غير ذلك قبل دخوله إلى مصر هو ما يسمى بمذهبه القديم، وكتبه في ذلك الحجة، مجمع الكافي، والأمالي وغيرها، والمبسوط، هذه أشهر كتبه. وأشهر ولعل الحجة هنا كتاب الحجة، وألفه ردا أيضا على الإمام محمد بن حسن في تأليفه كتاب الحجة، الحجة على أهل المدينة. وأشهر تلامذته في هذه أو تلامذته في هذه الفترة وهم الرواة القديم الإمام أحمد بن حنبل وابن راهوي إسحاق بن راهوية أو راهوي والكرابيسي والزعفراني وأبو ثور. وأشهر هؤلاء هم الزعفراني والكرابيسي. ثم سمع بعد ذلك بانفصام آخر في مصر، سمع أن هناك أيضا ما كان يشبه ما يدور بين الحجاز والعراق من تفسيق وتبديع، فكان أهل العراق لا يرون جواز الفتية لأهل الحجاز إلا إذا جوزوا الفتية للأطفال، وكان أهل الحجاز لا يرون جواز الفتية لأهل العراق إلا إذا جوز الفتية للمجانين، فكان أولئك يرمون أولئك بالزندقة وأولئك يرمون أولئك بالتيوس، فجمع بينهم. بقي حلقة أخرى وهي ما وجد في مصر بين أكبر حلقتين المالكية والأحناف، فقال لآتينهم ولأنسينهم ما هم عليه، فقصد مصر ودخلها سنة 200، ومكث فيها في الجامع الأموي أو جامع محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، محمد بن عبد الحكم، وبدأ بالتدريس وإلقاء العلوم. وحين دخل إلى هذا إلى مصر غالبا ما كان يرى الأدب مع شيخه الإمام مالك، إذا سئل قال الأستاذ، إذا ذكر الفقهاء فالنجم مالك، حتى قال أنه دخل مصر ولم يرى أن مالك ترك من السنة شيء، وإنما أخذ بالأصل والفرع وإلى آخره. فلما أكثر طلاب المالكية وتعصبهم ومنهم فتيان أكثروا عليه حتى وجد من يستسقي بقلوب سوى الإمام مالك خشي عليهم، فبدأ يفتش في مذهب مالك فأتى عليه من القواعد. قال: كنت أظنه لا يأخذ إلا بالأصل والفرع، ورأيته يأخذ الأصل ويترك الفرع، ويأخذ بالفرع أحيانا ويترك الأصل، وجدت أنه بدأ ينقح ويهذب ويشذب ما أخذه عن إمامه الإمام مالك، فأتى عليهم وعلى أصولهم من القواعد، حتى كان أشهب، وهو من كبار فقهاء الشافعية ومقرين للإمام الشافعي، من كبار فقهاء المالكية وكان قرين الإمام الشافعي، يسجد ويدعو الله أن يميت الإمام الشافعي، ويقول: اللهم أميت الشافعي. لكن الإمام الشافعي واصل في هذا النقد البناء، فكما أتى على مذهبي وأصول الأحناف من القواعد في كتاب اسمه خلاف العراقيين، الآن طبع هذا الموسوعة كلها الإمام الشافعي موجودة، إذا وقرأتم كتاب خلاف العراقيين ترون أنه أتى على أصول الأحناف من القواعد، ألزمهم بما يقولون وأبطل حجتهم، وإذا قرأتم كتاب خلاف مالك ترون أنه ألزمهم بما يلتزمون به وأتى على مذهبهم من القواعد، بل جعلهم أجهل ما يكون بمذهب وعلم علماء أهل المدينة. كان يأتي بالمسألة بقال الله، قال الرسول، قال الصحابة، ثم يأتي بما قاله أهل المدينة أنفسهم من الصحابة والتابعين، ويأتي بما قاله المالكية وهم مخالفون لأهل المدينة وللصحابة وللحديث والنص، حتى قال: إذا قلت أنكم أجهل من علمت بمذهب أهل المدينة لما أبعدت، لو قلت أنكم لا تعلمون شيء من علم أهل المدينة لما أبعدت، وإلى آخره. ولما كان أهل المدينة يرون أن الإجماع بما قاله أهل المدينة، وأن أهل العراق يقولون الإجماع بما قاله أهل العراق، قال: لا تقولوا أجمعوا فيكذبكم القوم. ما هناك مسألة من مسائل الفقه فيها إجماع، وأتى على الإجماع أيضا من القواعد، حتى قال لهم: ماذا تقصدون بالإجماع؟ من تقصدون بالإجماع إذا أجمعوا عطاء في مكة وابن المسيب في المدينة والنخعي في العراق ومكحول في الشام ومصر وكذا؟ من تقصدون؟ هؤلاء لم يلتقوا أصلا، وسمعت من أولئك من يقول أنه لا يجوز لأولئك أن يفتوا، وأولئك لا يجوز لهم أولئك أن يفتوا، وأن إلا إذا جوزنا للمجانين، ولا تقول إلا إذا جوزنا للأطفال، فكيف تقولوا أجمعوا؟ قولوا: بحثنا فلم نجد مخالف. هذا أكبر ما يسعكم، حتى أتى على الأصول على الإجماع من القواعد ولم يقل به مطلقا. فقيل له: ألا تقول أنت بالإجماع؟ قال: بلى، بل هو أول من استدل على وجود الإجماع بقوله: ومن يشاقق الرسول وأصل تأصيلا للإجماع، فكيف تقول إذا بالإجماع؟ قال: الإجماع حيث إذا قلت أجمع لا تجد من يخالفك، كالصلوات الظهر، كالظهر أربع، الصلوات خمس، الظهر أربع، المغرب ثلاث، حرام الحلال كذا، إذا قلت أجمع فلا تجد من يخالفك، لأن الإجماع لا يكون إلا مستند إلى نص وإلى آخرين. وجعل من أصول مذهبه الكتاب، السنة إذا ثبتت، هذه تسمى الأصول الأصلية عند الإمام الشافعي، ثم الأصول الثانوية: الإجماع، القياس، وما بعده. فثم لما انتهى قال: وإنما يؤخذ العلم من أعلى، أي من فوق، هذا في جماع العلم، يعني من الكتاب والسنة، ولا يؤخذ من الإجماع. ثم بين أن الصحابة تفرقوا وأن الصحابة اختلفوا، ثم بين لهم أنهم يقولون أجمعوا إذا قال إمام من الأئمة الخليفة مثلا ووافقهم القوم كالصحابة، قالوا: هذا إجماع، لأن الصحابة لا يتهمون بالخوف ولا بالجبن ولا بالكذا، وأنهم يظهرون الحق. فإذا سكتوا، إذا قال أبو بكر شيء ووافقه الجماعة الكل، هذا دل على أنهم موافقون بالفتية وأنه إجماع، لأننا نبرأ إلى الله بأن نقول أن الصحابة كذا وكذا وكذا وكذا. ثم أثبت لهم الإمام الشافعي خلاف ذلك، فقال لهم أن الإمام أو الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفتى في المال بكذا، ثم لم يخالفه أحد. فلما جاء عمر أفتى بخلافه ولم يخالفه أحد، ثم جاء علي فأفتى بخلاف ما قال أبو بكر وعمر ثم لم يخالفه أحد. فدل على أنهم إنما يسكتون لأمور، إما أنهم لم يطلعون على الدليل، وأنهم يرون أن غيرهم كفوهم المنى، وأنه يجوز السكوت وأنه ليس إجماع. وهذا ابن عباس، وتعرفون في في في في في مسائل الفرائض كيف خالف، وجعل مسألة خالف فيها جميع العلماء، وقال من أراد أن يباهلني فليأتي بالمباهلة، يعني فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مباهلة معروف. فقيل له لما لم تظهر هذا لعمر في أيامه؟ قال كان رجلا مهيب يخاف. واضح. إذا مسألة فقهية لا نقول فيها أجمع القوم، لا نعود لا نخرج عن النص، وإنما نقول الآن نريد أن نسرد فقط في هذا الدرس والذي يليه هو مقدمة للمذهب الإمام الشافعي وأئمة الإمام الشافعية وكتبهم المعتمدة وطريقتهم في التدريس. فالإمام الشافعي ما قاله في مصر الأشهب حين كان يسجد ويدعو على الإمام الشافعي ويقول اللهم أمت الشافعي، فقيل له كيف قال لو بقي هذا الرجل لذهب مذهب مالك وانتهى. بقي الإمام الشافعي في مصر، غير من آرائه كثيرا، غير من المذهب القديم إلى المذهب الجديد أمور. بعضهم يطعن في هذا ويقول كيف، هل العرف يقدم على النصوص؟ هل إذا انتقل شخص إلى مكان آخر ورأى الأعراب والكذا هل أنه يغير هذا المذهب؟ هذا جنون بأربع سنوات يغير مذهب كامل وينتقل إلى مذهب آخر، هذا إهدار للعمر، هذا إهدار للفقه. كيف بنى مذهبه الأول وكيف كان حجة على المالكي على الأحناف، وكيف قضى على مذهب الأحناف بهذا المذهب القديم الذي لا يقى ولا يرى ولا كذا، وكيف الآن غيره، وكيف لما كان قريب من أهل السنة قريب من أهل الحديث بنى هذا المذهب، فلما انطلق إلى مصر وهو بعيد من السنة ومن الحديث ومن كذا، كيف هذا؟ هذا جنون. الصواب والله أعلم أن الإمام الشافعي لم يلغي مذهبه القديم كما فهم من كلام شيخ الإسلام أو الإمام الحرمين الجويني الذي قال لا يجوز نسبة القديم إلى الإمام الشافعي لأنه غسله وقال لا أجعل أحدا في حل أن يروي عن القديم وأنه غسله إلا ثلاث مسائل. هذا القول في نهاية المطلب بدراية المذهب الإمام الحرمين، هذا كلام غير صحيح. إمام الشافعي المذهب القديم مذهبه وهو قوله، إلا أنه في المذهب الجديد نص على خلافه في بعض المسائل وليس في جميعه. فالمذهب القديم مذهبه والمذهب الجديد مذهبه، لكن أحيانا يكون القولين موجود في القديم وفي الجديد ما يوافقه، وأحيانا يكون هناك ما يخالفه لأمور معينة، إما أنه لم يصح عنده حديث هناك وصح عنده الآن، وإما أنه لأمور أخرى كانت حيث لا نص وكانت هناك أعراف فاختلفت الفتية باختلاف المكان والزمان، وهذه معروف عند الفقهاء. وليس بعيبا أن يكون للإنسان قولين أو ثلاثة أو أربعة، فقد يوجد للشخص أكثر من قول، وهذا الإمام أحمد له أكثر من أربعة أقوال في مسألة واحدة، وهذا أبو حنيفة له أكثر من ثلاثة أو أربعة أقوال في المسألة الواحدة، وهذا الإمام مالك كذلك، وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه له قول في مسألة كذا وله قول في مسألة كذا، وهذا من الصحابة كثير. ولعلكم تعودون إلى كتاب فرائد الفوائد في معنى القولين لمجتهد واحد لصدر الدين السلمي، وهو بيّن هذه المسائل وبيّن كيف يكون هذا من ورع العالم وفقهه وثقله وقدم ورسوخ قدمه في الفقه، وليس عيبا وليس جهلا وليس غير ذلك. نعم، وبيّن هذا واستدل على جوازه من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيره. الإمام الشافعي ما قاله الإمام الشافعي في مصر هو مذهبه الجديد، وأهم كتبه، أهم كتبه في هذه الفترة كتاب الأم، خلاف مالك، خلاف العراقيين، خلاف الرسالة الجديدة، الأم برواية الربيع المرادي، والسنن حربلة والبويطي، وأشهر رواة الجديد، طبعا تلامذته آلاف، لكن أشهر تلامذة الجديد هم المزني، البويطي، الربيع المرادي، حرملة تجيبي، يونس بن عبد الأعلى، حرملة تجيبي، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وأشهر أولئك الثلاثة، المزني والبويطي والربيع المرادي. لكن البويطي أفقههم حيث أخذ الحلقة بعد الإمام الشافعي مباشرة، والمزني ناصر المذهب لأنه هو الذي أخذ الحلقة بعد البويطي، والعلماء لا زالوا إلى اليوم اختصارا وشرحا وتعليقا على كتابه المختصر. والبويطي أوثقهم في النقل والرواية، وهذه بعضهم قال صدقت فراسة أو نبوة الإمام الشافعي في هذه المسألة، حيث قال حين زاره طلابه في مرض موته قال للإمام البويطي، قال له الربيع، وليس الربيعة، الربيع، هما اثنان، الربيع الجيزي والربيع المرادي، فإذا أطلق في كتب المذهب الربيع فالمقصود فيه الربيع المرادي المؤذن خادم الإمام الشافعي كان يخدمه، وإذا قيل الربيع الجيزي فهذا يقيد له بعض المسائل، مسألة أو مسألتين في المذهب فقط وليس بالمشهور. حين زاره طلابه في في في بيته في مرض موته قال للربيع، قال للبويطي ستموت في حديدك، أنت ستموت في حديدك، وأوصى بالحلقة له من بعده أن يأخذ الحلقة من بعده، وقال للمزني أنت ناصر مذهبي، أنت ناصر مذهبي، حتى قال عنه أنه رجل أتي من القوة والحجة والبيان ما لو ناظر الشيطان لغلبه. وقال للربيع المرادي أنت راوية مذهبي. قال الفقهاء أو قال المؤرخون صدق ما قاله الإمام الشافعي ما تنبأه وتفرس فيه، وقال لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم أما أنت فستعود إلى مذهب أبيك، كان مالكيا، قال له أما أنت ستعود إلى مذهب أبيك وكان مالكيا، لما مات الإمام الشافعي أول ما اختلف الإمام الشافعي والأول ما اختلف البويطي ومحمد بن عبد الله بن الحكم، فأراد محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن يأخذ الحلقة من بعده فرفض، واختلفوا، فشهد شيخ البخاري الحميدي شهد بأن الإمام الشافعي أوصى بالحلقة من بعده للبويطي، بل كان يدربه أثناء الدرس إذا سئل قال اسألوا هذا البويطي أبو يعقوب. لما مات الإمام الشافعي أخذ الحلقة البويطي من بعده مباشرة، فغضب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وعاد إلى مذهب أبيه، فصدقت فراسة الإمام الشافعي حيث قال له ستعود إلى مذهب أبيك، بل أراد أن يؤلف في ضد الإمام الشافعي أو ينقض ما قاله الإمام الشافعي. الإمام البويطي كما قال له الإمام الشافعي قال أنت ستموت في حديدك، ابتلي بمسألة خلق القرآن، فأودع السجن وكبل بالحديد وحمل الحديد من سجن إلى آخر ومن بلد إلى بلد وهو مسجون، وأبى أن يقول أن القرآن مخلوق حتى مات بحديده، حتى مات بالحديد كما قال الإمام الشافعي أنت ستموت بحديدك. وقال أيضا للمزني أو للربيع المرادي أن تراوية كتبه، فصدقت فراسته فيه. فقال الإمام النووي كانت تحط أمام منزله أكثر من 900 راحلة كلهم يريدون أن يأخذوا السند العالي من نصوص الإمام الشافعي، ولذلك هو راوية الأم. فإذا اختلفوا في رواية في مسألة ما في نصوص الإمام الشافعي فإنه يقدم الإمام الربيع المرادي، يقدم في الضبط على المزني وغيره. أما في مسألة الفقه فيقدم البويطي ثم بعد ذلك الإمام المزني. وصدقت أيضا فراسة الإمام الشافعي في أن المزني ناصر المذهب أنه ألف المختصر من قوله ومعنى قول الإمام الشافعي، ولا يزال الناس إلى اليوم يدورون في فلك المختصر. هؤلاء هم رواة المذهب الجديد في مصر. ومات الإمام الشافعي سنة 204 تقريبا، وقد أتى بهذا المذهب الجديد وليس رجوعا عن القديم، وإنما بعض المسائل رجع عنها ونص في الجديد على خلافها واعتمدها الفقهاء، إلا بعض المسائل رجح بعض الفقهاء فيها القديم على الجديد. فذكر صاحب نهاية المطلب أنها 3، وذكر الإمام النووي أنها قرابة 11 مسألة، ووصلها بعضهم إلى 16، وعملت بذلك بحثا أوصلته إلى 30 مسألة، ولو كان فحصا وتدقيقا لوصلت إلى أكثر من ذلك، ولكن كان على عجالة حين طلب منا أن نفعل رسالة في الماجستير وأتينا بها في بعض أسابيع. على أي حال، هذا المذهبين الآن، مذهب القديم والجديد، هما مذهب الإمام الشافعي. إن بنى أو رسى مذهب الإمام الشافعي على قول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهذه المقولة أنا دائما أكررها وأقول هذه المقولة ليست لأحد من العلماء، وإنما هي للإمام الشافعي، وبها يمتاز عن بقية المذاهب. فإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد قال أنه إذا جاء الأمر من الكتاب أو من السنة فالعين والرأس، لكنه وجد في أصول مذهبه ما يخالف الحديث الصحيح، فكثير من الأحاديث الصحيحة خالفت أصول من بعض أصول مذاهبهم كالقياس وغيره، لم يعملوا بها وقدموا القياس على أحاديث الآحاد، وكذلك المالكية. فهذا الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يقصد به الإمام، يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وجد في أصل مذهبه ما يمكن أن يرد به الحديث حتى وإن كان صحيحا. ففي أصول مذهبهم أن عمل أهل المدينة مقدم على حديث الآحاد، ولذلك لم يقولوا بكثير من الأحاديث، ولعلنا إن شاء الله نذكرها في حينها أو في مجالها أو في وقتها. فقدموا عمل أهل المدينة على الحديث وإن كان صحيحا. أما في مذهب الإمام الشافعي لم يقل أبدا حين سئل عن مسألة أو حديث صح الحديث تقول به يا إمام، قال أرأيتني في كنيسة، أرأيتني في علي زنار، ماذا أي أرض تقلني وأي سماء تظنني إذا لم أقل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا مذهب الإمام الشافعي السنة، السنة، وكفى بشهادة الإمام أحمد بن حنبل كان أهل السنة نائمون أو نائمين، فأيقظهم الإمام الشافعي وكان الحديث قفلا، ففتحه الإمام الشافعي وكان حتى قال أنه مجدد السنة الثانية بعد عمر بن عبد العزيز. للمذهب الشافعي مدرستان، مدرسة المراوزة ومدرسة الخرسان، مدرسة المراوزة الخرسانيين ومدرسة العراقيين. الخرسانيين تنتهي لا ممنوع الزعل، ممنوع الزعل من المذاهب، يقول في بعض الأخوة من المذاهب الأخرى زعلوا لا يزعلوا أبدا. فالحمد لله لي في كل مذهب سند في الفقه على تتلمذت على الأحناف والمالكية والحنابلة والشافعية، وعندي إجازات إلى الأئمة الأربعة بل والزيدية بل والظاهرية، وهذا الحديث فنأتي إليهم إن شاء الله ونبين هذا، أن من قال بهذا أئمة الحديث وفقهائهم، بل الإمام الآن في عصرنا الحاضر الأئمة، حتى أئمة هذا الحديث من الحنابل وغيرهم مثلا، فإنهم ينصحون بدراسة المذهب الشافعي لأنه جمع بين الفقه وبين الحق يجب أن نذكر لأهلي يعني إن شاء الله. طيب أنا سأتي إن شاء الله لا تخلى، أقصد أن بقية الأئمة مذهبهم باطل أبدا، وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم كما قال ابن رسلان. وسأتي أن الأصل في المسألة الخلاف، في كل المسائل الأصل في ذلك الخلاف، وإن كنا قد أخذنا على شيخنا زيدان وغيره أن الأصل في ذلك الاتفاق، وهذا هو رأي الفقهاء، لكني سأتي لكم إن شاء الله بأن الأصل في ذلك الخلاف، وأن الله سبحانه وتعالى قصد وجود الخلاف في قرآنه، والسنة قصدت الخلاف في السنة أيضا، وفعل الصحابة وفعل الأئمة، وما الصحة وما العمل الدؤوب الصحيح إلا بوجود الخلاف. وأما من قال أن الخلاف ملغي وإن هذا مذهب فرعوني وقول فرعوني ما أريكم إلا ما أرى وأهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا غير صحيح. فإن المسائل الفقهية كما قلت لكم أصل الإمام الشافعي تأصيلا أن ما هناك مسألة فقهية مجمع عليها، ولكننا سنأتي إن شاء الله بعد ذلك أننا نبحث في هذه المسائل ولن نخوض في القول بالخلاف في هذا الكتاب، لأنني في الدورة الثانية في بعض أنا لي دورة أخرى ألقيها في السبت الأحد والثلاثاء، اشتكى بعض الطلاب بأنهم تعبوا من من من فهم المسألة لأنني أوغل فيها في بعض المسائل في المنهاج، فقلنا لهم أنا أريد أن أبين أن دراسة المذهب الشافعي تبدأ بكتاب أولا لا يتكلم فيه بالخلاف، وإنما يتكلم بالقول الراجح في مسألة ما، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى هو الراجح أعلى قليلا مثل التحرير مثلا، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى كتاب المنهاج وفيه خلاف داخل المذهب، المنهاج فيه خلاف داخل المذهب ليبين للطالب أن هناك أقوال أخرى غير ما كنت تعلمها وتدرسها، قد تكون راجحة وقد تكون مرجوحة وقد تكون هناك قولين ثلاثة أربعة خمسة أقوال داخل المذهب يعطونا الدربة وملكة، يعطونا هذا الشخص طالب العلم يتدرب على التفقه، يتدرب على الترجيح، يتدرب على القول الراجح كيف يكون، لا يبادرونه ابتداء بالدليل أبدا، لا يبادرونه بالمسألة بدليلها أبدا، بل هذه من العيوب. الإمام النووي جرد كتاب التحرير من جميع أدلته، تحرير الكتاب المحرر للإمام الرافعي كان مشردا مع الأدلة، فجرد الإمام النووي جميع الأدلة حتى لا يندهش الطالب، وبدأ بعد ذلك حين ألف المجموع بدأ يناقش القضية خلافا مع الأحناف وغيرهم، فهم يفقهون الطلاب ابتداء بالقول الراجح، ثم بعد ذلك يبينون له أن هناك خلافا فيدرس المنهاج، المنهاج خلاف داخل المذهب، ثم بعد ذلك يدرسونه كتاب المهذب لأنه خلاف مع الأحناف، فيبدأ يتدرب أن هناك خلاف في مذهب غير مذهب الشافعي فيبدأ يناقش، ثم بعد ذلك يدرسونه كتاب الوجيز لأنه خلاف مع الأئمة الأربعة، فهناك بعد ذلك تصول وتجول وتأخذ الحلبة وتأتي بكل إبداع، هناك بعد ذلك تسرد الأدلة وتحرر المسألة وتقول بالقول الراجح بعد أن تسرد لكل قول دليل، ثم تحرر المسألة، ثم تأتي بنص الخلاف، ثم تأتي بعد ذلك بي بي بي بي يعني تأتي أولا بعين المسألة، ثم تأتي بالأقوال فيها، ثم تنسب كل قول لصاحبه، ثم تنسب كل قول مع دليله، ثم تناقش الأدلة، ثم تأتي بالقول الراجح. هناك يكون الإنسان بخلال سنة سنتين بلغ قمة في الإفتاء، يستطيع أن يجتهد، يكون فقيها. الآن يدرس ابتداء من أول يوم ما الدليل، ما نريد الدليل يا شيخ. طيب الآن يندهش فيخلط الأدلة، يخلط الآن، يبدأ يدرس الفقه المقارن قبل الفقه المذهبي فيختلط عليه الأمر فلا يستطيع بعد ذلك. لا يعطى ملكة الفقه، الفقه ملكة يا قوم، الفقه ليس بكثرة الأخذ. قد يدرس الإنسان 20 عاما 30 عاما 40 عاما وهو محل قف أو للخلفدو أو يبلع العلم كله، يبلع ويحفظ الروضة ويحفظ الفروع ويحفظ التحرير ويحفظ هذه كلها الشروح، ثم إذا سئل تقيأ العلم تقيؤ، بضاعتكم ردت إليكم، إذا كانت المسألة موجودة في كتاب من الكتب ألقاها، وإذا لم تكن موجودة لا أعلم ماذا يقول القوم. لا، الفقه ملكة، ملكة يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلب من يريد من عباده، في قلب من يريد من عباده، فإذا علم من هذا خير فقهه في الدين. ولذلك واضح من الحديث من يريد الله به خير يفقهه والفقه الفهم، من فقه يفقه ومن فقه يفقه ومن فقه يفقه بالضم، فتكون سجيته الفقه، سجيته الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الفقه والتفقه والعلم، وأن نكون إن شاء الله من العلماء المجتهدين جميعا إن شاء الله تعينون. أنا الآن أقول لكم ماذا قال الفقهاء ثم نتعاون بعد ذلك فيما بيننا حتى نصل إلى درجات الإفتاء ودرجات القول بالفقه والتفقه والعلم وغيره. هذه مدرستان الأمان للإمام الشافعي، مدرسة المراوزة ومدرسة البغداديين. مدرسة المراوزة أحسن بحثا تأليفا استدلالا مناظرة جدلا، وبه انتهت بقيادة أبي بكر القفال الشاشي. والمدرسة الأخرى هي المدرسة الكبرى، أكبر مدارس الفقه الشافعي، وهي مدرسة البغداديين. انتهت هذه المدرسة برئاسة أبي إسحاق أبي حامد الإسفرائيلي، أبي حامد الإسفرائيلي، فكان هو شيخ هذه الطريقة وأكرم، وهو صاحب التعليق كما سيأتي. وهم أوثق هؤلاء أوثق من البغداد، من المراوزة في النقل، واعتماد الإمام النووي إنما اعتمد هذه المدرسة، والإمام الرافعي اعتمد المراوزة. الإمام الرافعي اعتمد المراوزة لأنه منهم، والإمام النووي اعتمد البغداديين لأنه منهم ومن أولئك الذين. وهناك من جمع بين المدرستين كابن أبي الخير العمراني، هذا جمع بين المدرستين، وكالإمام الرافعي والنووي هؤلاء جمع بين المدرستين، والسنجي وغيرهم هؤلاء جمعوا بين المدرستين. ولعلنا إن شاء الله حين ترجيحات بعض المسائل إذا وصلنا إلى المنهاج نبين أن الإمام الرافعي إنما اعتمد في ذلك هذا في الغالب، وإن كانوا كما قلت لكم الجميع عيالا على الإمام الغزالي، حجة الإسلام الغزالي، فإن من ألف بعده جاء عالة عليه. هؤلاء أو هذه المدرستين أو هاتان المدرستان هما كبرى المدرستين، كبرى المدارس الشافعية، ونهج أهل اليمن وأهل الشام وأهل الأكراد وهكذا، هذه الغالبا الجمع بين المدرستين، تبع بذلك ابن أبي الخير العمراني والإمام النووي في ترجيحاته. هناك كتب كثيرة ما ألف في المذهب، في مذهب المذاهب كما ألف في المذهب الشافعي، فأول من ألف هو الإمام الشافعي، الرسالة والأم وغيره، ثم درج بعد ذلك كل التلاميذ ومن بعدهم إلى يومنا هذا لا يزالون في التأليف. لكن ليس هناك كتب معتمدة أكثر من خمس كتب معتمدة في المذهب الشافعي قبل أن يأتي إمام الرافعي والنووي. المختصر للإمام المزني، والتعليقات كلها التعليقات اللي هي تعليقات للأسفرائيني والمراوزة والقاضي حسين والحافظ الأسفرائيني وأبي الطيب طاهر الطبري والمحاملي والصاحب الحاوي الماوردي والروياني وصاحب نهاية المطلب، كل التعليقات أبي حامد الأسفرائيني في 50 مجلد، كلها التعليقات على كتاب المختصر للإمام المزني لعظم ثقله في هذا المعنى أو في لعظمه تفرس الإمام الشافعي حين قال أنت ناصر مذهب. الكتاب الثاني والثالث لشيخ الإسلام ولحجة الإسلام الإمام الغزالي في كتاب الوسيط والوجيز، كتابان معتمدان في المذهب هما للإمام الغزالي. الوسيط هو مختصر من البسيط، البسيط شرح أو مختصر أيضا لكتاب اسمه نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين، نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين، ألفه في 40 مجلد، الآن طبع في 25 مجلد تقريبا طباعة مضغوطة، ابتدأه في الحرمين هنا ثم انتهى في نيسابور بكتابته، وما لقب وأول من لقب بإمام الحرمين هو، وما لقب بإمام الحرمين لأنه صلى إماما في المسجد النبوي ومسجد مكة، وإنما أفتى في الحرمين فأذعن له المخالف والموافق ثم بعد ذلك لقب بهذا الاسم، هو أول من لقب بهذا الاسم. معروف الإمام عبد الملك الجويني أبي المعالي. والإمام الغزالي أتى وأتى بعد ذلك من كبار تلامذة الجويني هو الإمام الغزالي، فلخص هذا الكتاب في كتاب اسمه البسيط. البسيط ليس بسيط يعني صغير، وإنما البسيط يعني الكبير، أيوة البسيط يعني الكبير، في 6 أو 8 مجلدات تقريبا كبار لخص هذا نهاية المطلب، ثم بعد ذلك لكبره لخصه إلى كتاب اسمه الوسيط، لخصه من البسيط، فهو المعتمد ولا يزال الناس يدرسونه ويتدارسونه، ولكبر حجمه ألف كتابا آخر اسمه الوجيز. الوجيز هذا اختصار للوسيط، الوجيز اختصار للوسيط. إلى الآن بعض الفقهاء يقولون ما استطاعوا أن أن أن أن أن يفتحوا قفله، مع أن كبار مؤلفي الشافعية خاضوا فيه، ما شرح كتاب مثل ما شرح الوجيز واهتموا به الفقهاء، بل ابن الرفعة، ابن الرفعة هذا يعتبر من البحاثة، إذا قيل في المذهب البحاثة فهم ثلاثة، إذا قيل في المذهب البحاثة، إذا قيل في إذا قيل في في المذهب البحاثة فالمقصود فيه ابن سريج وابن الحداد وابن الرفعة. فشرح الوجيز في المطلب العالي، شرح وجيز الغزالي كتاب اسمه المطلب العالي، يعني هذا لعظمه، قال لما أتى الأمان ابن الرفعة وناقش وبدأ يشرح وكذا، هذا اعتبر يعني لمكانته ورسوخه في العلم وفي المعتمد في المذهب، ورمز لخلاف المزني والوجوه والأحناف والمالكية وأحمد برموز، لعلنا إذا جئنا ووصلنا إلى الوسيط ندرسه إن شاء الله، نأتي إلى نتوسع فيه ونبحر بعد ذلك سويا في خضمه إن شاء الله. الكتاب الآخر للإمام الغزالي قلنا الوسيط، والآخر الوجيز، كتابان في المذهب معتمدان من قبل فقهاء الشافعية كابن الصلاح والإمام الرافعي والنووي وغيره. الآخر الكتابان الآخران للإمام الشيرازي، للإمام الشيرازي وهو كتاب المهذب والتنبيه، التنبيه الخلاف داخل المذهب، والمهذب الخلاف مع الأحناف، وهذا أيضا لمكانته ورسوخ قدمه، بل هو يلقب بشيخ المذهب، الإمام الشيرازي يلقب بشيخ المذهب، ولي بحمد الله إجازات متصلة بالشيرازي ومتصلة بالإمام الغزالي ولله الحمد. هذان كتابان، والكتاب الغزالي 4، والكتاب الخامس هو كتاب الإمام المزني، وهو هذا الكتاب الذي هي كانت تدور عليها الفتوى والشروح والدروس وتحصيل المحصلين والطلاب والمشايخ وغيرهم على هذه الكتب الخمسة. ثم لما جاء بعد ذلك الإمام ابن الصلاح والرافعي والنووي، فبدأ ابن الصلاح وغيره يهتمون بكتب الغزالي ويحررونها. ونعم حرر المذهب حبر، أي نعم، حتى قيل بعضهم حتى قال بهذا مدح للإمام الغزالي، قال حرر المذهب حبر أحسن الله خلاصة ببسيط ووجيز ووسيط وخلاصة، لكن الخلاصة ليست اختصار للوجيز، لأن بعضهم جعل الخلاصة اختصار للوجيز وهذا غير صحيح. الخلاصة موجودة عندي فهي ليست اختصار للوجيز، وإنما هي عبارة عن فك ألفاظ أو بعض ألفاظ المختصر، فهي عصارة المعتصر أو فهي خلاصة الخلاصة من شراح أو معاني ألفاظ المختصر. وقلت لكم أن الإمام الغزالي ما أتى على فن إلا برع فيه وكان رجل قمة فيه، لم يترك لمن بعده، ما أتى لمن بعده أبدا، برع في الفقه، فامتاز على غيره بأن رجح كتابان اثنان من كتبه. في الأصول كان بعد إمام الشافعي الصيمري وفلان وعلان وكذا، لكن سلمت المدرسة للإمام الغزالي، فما بعد كتاب المستصفى كتاب. ومن أتى بعده عال عليه في الأصول، ومن أتى بعده في الفقه عالة عليه، وكذا لما خاض في الفلسفة ما أتى بعده إلا عال عليه، وإنما أتى ودخل عليها ليعرف الشر لا ليدخل الشر، حتى قال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، فألف كتاب إلجام العوام، إلجام العوام عن الكلام ومنعهم من الخوض في الكلام وتهافت الفلاسفة، وأتى عليهم من القواعد. وكذلك خاض في علم التصوف، لكن لما حارب الباطنية ومن لف لفهم في زمنه وأتى عليهم وكان أول من حاربهم وكان أول من قضى على مذهبهم، أدرجوا في كتبه ما لم يقله، وأوغلوا وتكلموا وقذفوا في بعض في كثير من كتبه، حتى من بعض الكلمات التي لا تستحسن، فظن بعضهم أن هذا من كلام حجة الإسلام فتكلم عليه ونقده وإلى آخره. والحقيقة أن الإمام الغزالي بريء من كل ما يقولون، بل ما نقد أحد التصوف الصوفية كما انتقدهم هو، ما أتى على مذهبهم وعلى من أراد أن يشطح في التصوف والغلو في التصوف كما رد عليهم في كتابه في الإحياء في باب تزكية الأنفس الذي لخصه وأفرده في كتاب اسمه تزكية الأنفس لسعيد حواء، لعلكم تطلعون عليه، كتاب كامل مجلد كامل فيه ما هنا نقد جميع النفوس وجمع ونقد جميع الطرق التي ذكرت ووردت. ولم يأتي من بعده إلا عال عليه. في علم الحديث، في علم الحديث كانت بضاعته ضعيفة، هو يقول بنفسه ولم يحتج لآخر أن يقول عليه، وقال أن بضاعتي مزجاة في الحديث. ففي أيامه الأخيرة قبل موته بدأ ينظر في كتب الحديث، حتى من ترجم له قالوا أنه مات وصحيح البخاري على صدره. قلت لهم رحمة رحمة بالبخاري ومسلم قبض الله روح الإمام الغزالي، وإلا لا أتى عليهم من القواعد، لأنه ما خاض في فن إلا سبق من قبله ولم يعد لمن بعده مجال. فيعني أعجوبة، بمعنى أعجوبة، إذا خاض في فن لا يتركه أبدا، لا بد أن يجتهد ويبدع ويكون إمام فيه. إذا خاض في فن لا بد أن يبدع فيه، فقد رأيتم في الفقه وفي الأصول وفي غيرها. لا نتكلم بهذا إن شاء الله، إذا وصلنا إلى كتاب الوجيز نشرح هذه المقدمة ونتكلم في ذلك كثير بإذن الله تعالى. الكتب التي ألفت كثيرة، التي ألفت في المذهب يعني لا تكاد تحصى، فكتاب الأمالي، مجمع الكافي، عيون المسائل، الإملاء، الأم، البحر المحيط، هذه كلها كتب الشافعي، والمختصر والرسالة والجامع، هذه كلها كتب الإمام الشافعي ابتداء ألفها وهي من الكتب القديمة. وله كتب أيضا من الكتب القديمة والجديدة, من الكتب القديمة والجديدة في الأمالي ومجمع الكافي وعيون المسائل والبحر المحيط, هذه من الكتب القديمة, والأم والإملاء والمختصرات والرسالة والجامع الكبير, هذه من الجديدة. وما ألفه المزني والبويطي وحرملة وغيره من الكتب أيضا الجديدة. ومن كتب المذهب أيضا كتب كثيرة, قيام الليل وكتب تعظيم الصلاة, هذا للمروزي محمد بن نصر المروزي, هذا من كبار فقهاء الشافعية, هذا معروف. لما ترجم داود أو كل من ترجم في طبقات الفقهاء وأراد أن يقول أن من الفقهاء من يستطيع أن يتكلم, قال لا يكون إنسان له الحق في الفتية إلا إذا كان جامعا في الفقه وسرد من يحق له الفتية إنه, وأن يكون عالم بأقوال الصحابة والإجماع والناسخ والمنسوخ وغيره, فلم يرى إلا محمد بن نصر المروزي. قال كهذا مثلا, هذا محمد بن نصر المروزي لما جاء إلى هنا ونام ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له أكتب كلام أبو حنيفة؟ قال لا تكتبه. قال أكتب كلام مالك؟ قال فسكت. قال أكتب كلام الشافعي؟ قال ذلك ليس كلامه, ذلك قولي أو سنتي. فمن حينها محمد بن نصر المروزي كان شافعيا, بل بلغ درجة الاجتهاد المطلق, لكن فقهاء الشافعية لم يخرجوه من المذهب, لأن المحمدين الأربعة إذا قيل المحمدون محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن خزيمة ومحمد بن المنذر, فهؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد المطلق, لكنهم على أصول وقواعد الإمام الشافعي أصلوا وقعدوا وداروا في فلكه فلم يخرجوا, فعدوهم وعدوا خروجهم من المذهب إلا ما شدوا, فاعتبر إذا ما ألفوه أو ما خرجوا عنه يكون شاذا, وإلا فإن أقوالهم وجوه في المذهب. وسنتكلم بعد ذلك على معنى النقل والتخريج إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. من الكتب كما قلنا الفروق والودائع والعين والدين, هذا لابن سريج, وقد قلت لك ابن سريج إذا قيل البحاثة أو البحاثة في المذهب فابن سريج وابن الرفعة وابن الحداد. ابن سريج هذا مجدد المئة الرابعة الذي لما قيل له ذلك بكى من ورعه, بكى. هذا الذي كان يناظر محمد بن داود الظاهري كان يقول له أتيك من القرن وتأتيني من الظلف, هذا الذي قال الذي كان إذا ناظره أفحمه, هذا لما كان يقول له أبلعني ريقي قال أبلعتك دجلة, هذا لما مات بعد ذلك بكى عليه وقال مات العلم, هذا يسمى البحاثة. وكتاب أيضا في كتاب تذكرة العالم والمتعلم كذلك لابن سريج, وكتاب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, كتاب الأشراف وكتاب الإجماع والإقناع على ابن المنذر, وآداب القضاء للإصطخري, إصطخري من كبار فقهاء الشافعية ومن أصحاب الوجوه وكان ورعا أيضا لكنه يخرج كثيرا ما يخرج عن المذهب, وكتاب التلخيص والمفتاح وآداب القضاء ودلائل القبلة, هذا لابن القاص. ابن القاص هذا من كبار فقهاء الشافعية, ولعله أول من أتى بالتأصيل والتفريع أو بالقواعد والاستثناءات في تأليفه, لعلكم إذا وجدتم هذا الكتاب, كتاب اسمه التلخيص, أنا ضاع مني, كان كتاب اشتريناه فضاع مني كتاب قبل فترة وجدته في مكة في في في في طبعته مكتبة الباز أو ما أدري اسمه الباز أو أيوة طبعته, فأخذته منه ثم ذهب عني ولم يعد. هذا الكتاب ممتاز, يأتي بالأصول ثم بعد ذلك ويقول ويستثنى من ذلك كذا وكذا وكذا وكذا, ثم يأتي بعد ذلك على أصول الأحناف وتخريجاتهم. نعم, وهو من أصحاب الوجوه الذي يقول قال الإمام الشافعي ذلك نصا وقلته تخريجا, لأنه من أصحاب الوجوه, وسأبين لكم من ما معنى أصحاب الوجوه بالمستقبل إن شاء الله. وشرح أيضا المختصر والتوسط لأبي إسحاق المروزي وفروع المولدات ابن الحداد، وهذا أيضا من البحاثة، والتعليق الكبير والتعليق الصغير هذا لابن أبي هريرة، وكتب كثيرة كالإفصاح لأبي علي الطبري مثلا، والخصال للخفاف، وفروع المذهب لابن القطان، وآداب القضاء للقطان الشاشي، ومحاسن الشريعة أيضا لأبي بكر الشاشي، وجمع الجوامع، وشرح التلخيص لأبي عبد الله الخثم، ويعني كتب كثيرة كثيرة كثيرة جدا. والتعليق على المختصر لأبي حامد الإسفرائيني، والكفاية وشرح الكفاية، وكتاب الإيضاح أيضا للصيمري، وكتب لا تكاد تحصى إن شاء الله. أتفرغ إن شاء الله وأنقل لكم جميع الكتب بمشيئة الله تعالى. و نعم نزار البزنة إن شاء الله أنقل لكم الكتب مع مؤلفيها في وقت إن شاء الله غير هذا إن شاء الله، في يعني في درس أفرده إن شاء الله في الكتب والمصطلحات. للأئمة الشافعية مصطلحات لا بد من دراستها لطالب العلم الفقه الشافعي. طالب الفقه الشافعي لا بد أن يدرس هذه المصطلحات ويفهمها حتى يفهم إذا قرأ بعد ذلك أي كتاب يفهمه لا حكم الأخذ القول الجديد لكل من أبطاله المقلب بأن الشافعي نتكلم إن شاء الله. طيب، وقول القائل إن منزلة قول الإمام للمقلد من منزلة النص نتكلم عليها إن شاء الله. هذه مسألة قد قد قد قد يغفل عنها يقول هذا إيش هذا الكلام، هل ينزل من كلام الشافعي أو أبو حنيفة أو مالك أو أحمد منزلة القرآن منزلة النص؟ ما هذا؟ لا لا لا، هذه معناها شيء آخر. يقولون أن المقلد مع المجتهد كالمجتهد مع النص، لا أخذ إلا من النص، يعني أن أقوال المجتهد عنده كالنصوص. ولذلك الإمام أحمد يقول أنظر في المسألة في الكتاب في السنة، فإذا لم أجد السنة فإني أنظر ما قال الإمام الشافعي، فاعتبر كلام الإمام الشافعي نصا في المسألة. نعم، المقلد بالنسبة له أقوال الإمام المجتهد يعتبر نص بالنسبة له يتبعه. إن شاء الله نأتي إلى تفسير هذا الكلام والمعنى بمشيئة الله تعالى. نتكلم أول بشيء من معرفة مصطلح الفقهاء الشافعية، ما معنى أقوالهم في مصطلحاتهم. نجد في كتب الشافعية يقولون الأظهر الظاهر المشهور الجديد القديم النص المنصوص الأصح الصحيح وفي وجه الوجوه وجهان ثلاثة أوجه النقل التخريج. ما معنى هذه الألفاظ؟ هذه ألفاظ واصطلاحات للمؤلفين، فمنها للإمام الشافعي ومنها للأصحاب أصحاب الوجوه. أصحاب الوجوه انتهوا في نهاية المئة الرابعة، ليس كل مؤلف وكل فقيه مجتهد يسمى من أصحاب الوجوه، وإنما ينتهوا إلى نهاية المئة الرابعة، والإمام الغزالي منهم، وإن كان ابن الرفعة أخرجه لكن الصواب أنه منهم، وسنأتي إلى ذلك ونستدل إن شاء الله. الأظهر والظاهر والمشهور والنص والقديم والجديد، هذا النصوص هذه للإمام الشافعي، هذه مصطلحات للإمام الشافعي. فإذا قال الأظهر يعني الأظهر من قولي الإمام الشافعي، ويقابله قول ظاهر يجوز تقليده يجوز العمل به، ولذلك لقوة أدلة المقابل عبر بالأظهر ليقابله قول ظاهر. أما إذا ضعف الخلاف فإنه يعبر بالمشهور، إذا قال المشهور يعني من قولي الإمام الشافعي، فيقابله قول غريب ضعيف أو وجه مخرج يقابل هذا المشهور. المشهور يعني من قولي الإمام الشافعي. إذا الأظهر والظاهر والمشهور من قول من أقوال الإمام الشافعي. والنص إذا قال على النص يعني نص عليه الإمام الشافعي، إما في القديم أو في الجديد أو في كتاب من كتبه، إذا قال وجدت هي كذا على النص أو نص عليه أو هو يوافق النص أو الأشبه بالنص، ويقول النص يعني نص الإمام الشافعي، وسموه نصا لارتفاعه ومكانته وعظمته عندهم لأنه من قول إمامهم. الجديد والقديم، الجديد ما قاله بمصر، والقديم ما قاله ما قبل دخوله مصر من قول أو إفتاء أو إملاء أو تأليف أو غيره، والجديد هو المعتمد إذا نص على خلافه في الجديد، إذا نص على خلاف القديم في الجديد فالجديد هو المعتمد وهو قوله، والقديم رجع عنه، إلا في بعض المسائل كما قلت لكم رجح فيها الأصحاب من القديم على الجديد لوجود الأدلة، أو لأن الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال ابن السبكي وغيره، أو قال السبكي ليس لكل واحد أن يقول، وهذا أيضا قاله ابن الصلاح والإمام النووي، ليس كل واحد أن يقول اليوم صح الحديث فهو مذهب الشافعي، إلا أن يكون مطلعا على الحديث ناسخه ومنسوخه، ومطلعا على أقوال الإمام ونصوص الأصحاب، لأن الإمام الشافعي قد يقول قد يصح الحديث ولا يعمل به. ولذلك أبو الوليد النيسابوري من كبار المحدثين وفقهاء الشافعية صح عنده حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فقال هو مذهب الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي يقول أفطر الحاجم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهب الإمام الشافعي، ولا بد أن يقول به الشافعية. فرد عليه فقهاء الشافعية أن هذا الحديث صح عند الإمام الشافعي ولم يقل به لأنه عنده منسوخ، واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فتبين أنه منسوخ بالله التوفيق. فليس لأحد أن يقول هذا الإمام الحديث صحيح إلا أن يكون مطلع على نصوص الشافعي، ومطلع على الحديث ناسخه ومنسوخه وقوته وغيره، إذا لم يكن، لأن هناك سنأتي معنا إذا دراسة الحديث منهم من قدم الجمع، منهم من قدم الترجيح، منهم من قدم النص، ومنهم من قال بغير ذلك، فهي ثلاث طرق للعمل بالنصين المتعارضين كما سأتي معنا إذا درسنا مصطلح الحديث، أو إذا درسنا الفقه المقارن بإذن الله تعالى. إذا القديم والجديد هي من أقوال الإمام الشافعي، ويجوز أن يعمل الإنسان بالقديم أو بالجديد إذا رآه راجحا، ورأى أن النصوص تؤيده، ورأى أنه هو ينبغي أن يقل به إذا كان إنسان مطلع على النصوص وعلى الحديث وكان عالما بها. وقد يوجد للإمام الشافعي قولين أو أكثر في مسألة واحدة ولا يوجد فيها ترجيح، ولم يوجد في المذهب من القديم والجديد إلا قرابة 16 مسألة، لعله ذكرها صاحب الحاوي وذكرها كل من ترجم للإمام الشافعي كالفخر الرازي وغيرهم وصدر الدين السلمي وغيرهم، ذكروا هذه المسألة وذكروا فيها، فقالوا الترجيح ينظر بعد ذلك في قواعد الترجيح عند الشافعية في كيفية العمل بالترجيح، إما أن يكون الإمام الشافعي رجح ونص على خلافها في مسألة ما، وإما أن الإمام الشافعي قال هذا متأخر، أو أن الإمام الشافعي قال هذا القول في بابه وقال القول الآخر في مكان آخر ليس في مظاني، أو أن الإمام الشافعي قال بقول ثم عمل بخلافه، أو أن الإمام، يعني مسائل قواعد الترجيح وقواعد قواعد الجمع والترجيح إن شاء الله نأتي ونذكركم في بعض منها إن شاء الله في الدروس القادمة. هذه من أقوال الإمام الشافعي الأشهر أو المشهور، المنصوص النص الجديد القديم الأظهر الظاهر. أما الأصح والصحيح وفي وجه وقيل، هذه من أقوال الأصحاب، في قول من أصحاب، من أقوال الشافعي في قول، لأنه لاحترامهم للإمام الشافعي لم يقولوا قيل، قالوا قيل للأصحاب لضعفه. أما إذا أرادوا أن يضعفوا قول من أقوال الشافعي يقولون وفي قول كذا، يعني قول الإمام الشافعي ضعيف وفي قول كذا. الأصحاب الأصح والصحيح والوجه وفي أوجه والمنصوص. الأصح يشعر بقوة المخالف فيعبر بالأصح، يجوز تقليد الصحيح، يقابل قول صحيح يجوز تقليده. أما إذا قال الصحيح فيشعر بغرابة وضعف المقابل فيقابله وجه ضعيف لا يجوز تقليده، وهذه أيضا من ألفاظ ومؤلفين الأصحاب أصحاب الوجوه. النقل نقله نصا على الإمام الشافعي، والتخريج ما قاله المخرج وهم أصحاب الوجوه كما قلت لكم أنهم ينتهوا في نهاية المئة الرابعة، ولعلكم تذكرون في درس قادم إن شاء الله نتكلم فيه عن النقل والتخريج وكيفية النقل والتخريج، وهو قريب من معنى القياس أو قياس الأشباه بالنظائر لمعرفة العلة في ذلك. وإذا قالوا في وجه، معنى وجه للإمام لأحد أئمة الشافعية كابن سريج كالاصطخري كالمحاملي كالغزالي كالجويني كالإسرائيلي كالشيرازي يعني القفار الشاشي الكبير القفار الشاشي الصغير، هؤلاء كلهم من أصحاب ابن أبي هريرة ابن بنت الشافعي، هؤلاء كلهم من كبار فقهاء الشافعية أصحاب الوجوه، ولعلنا نتكلم عن أيضا عنهم. وهذه أهم مصطلحات الشافعية، ويبقى بعد ذلك اصطلاحات المؤلفين المتأخرين إذا أو اصطلاحات للمؤلفين أنفسهم إذا قالوا الإمام قاله الإمام يقصدون به أبي المعالي عبد الملك الجويني إمام الحرمين، وإذا قالوا قاله القاضي المقصود بالقاضي القاضي حسين صاحب التعليق الكبرى والصغرى اسمه القاضي حسين، إذا قالوا القاضي فالمقصود به القاضي حسين، إذا قالوا القاضيان والمقصود به الماوردي والروياني هؤلاء القاضيان، وإذا قالوا الشيخين القدامى طبعا المقصود به الشيخ أبي حامد الإسفرائيني والشيخ أيضا أبي حامد المروزي، إذا قالوا القاضي المقصود به أبي حامد المروزي، وإذا قالوا الشيخ المقصود به أبي حامد الإسفرائيني، وإذا قالوا الشيخين قاله الشيخان المقصود فيه المتأخرين يعني يقصد فيها الرافعي والنووي، الشيخان يعني الرافعي والنووي، وإذا قال الشيوخ يضمون إلى الإمام الرافعي والنووي تقي الدين السبكي، وإذا قالوا البحاثة أو البحاثة فالمقصود البحاثة كما قلت لكم ابن الرفعة وابن الحداد وابن سريج هؤلاء البحاثة في المذهب، وإذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الاصطلاحات إذا كانوا متأخرين الآن في أيامنا الشيخين يقصدون فيها الهيتمي بن حجر الهيتمي والشمس الرملي، وهذا الغريب عند غريب في المسألة أن يعتبر الشمس الرملي وابن حجر الهيتمي من كبار فقهاء الشافعية ويقبلهم أيضا بالشيخين، ولا يجوز الفتية بما يخالف الشمس الرملي وابن حجر الهيتمي، مع ذلك هم يعتبرونهم مقلدين، قالوا مقلدون هؤلاء مقلدان، يعني عند تعداد طبقات فقهاء الشافعية فيقولون مثلا الإمام الشافعي بلغ الاجتهاد المطلق، فهذا بلغ درجة الاجتهاد المطلق كر أبو حنيفة والشافعي وغيره درجة الاجتهاد المطلق، لماذا؟ لأن له أصول وقواعد أصل عليها أقواله ومذهبه، الاجتهاد الدرجة الثانية اجتهاد مطلق لكنه غير مستقل كالمحمدين الأربعة محمد بن نصر المروزي محمد بن جرير الطبري وابن خزيمة وابن المنذر وأبو ثور والمزني، هؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد المطلق لكن لم يسلموا أنهم خارج المذهب لأنهم ما أصلوا بأصول خاصة بهم، وإنما أصلوا على أصول وقواعد المذهب. والنسبة اللي بعدهم يسمى أصحاب الوجوه، من بعدهم يسمى بأصحاب الوجوه، وهم من تلاميذة الإمام الشافعي إلى نهاية المئة الرابعة كما يقول ابن الصلاح والإمام النووي، وهم من كان حافظا للمذهب ومجتهد في المذهب داخل المذهب كابن سريج والجويني والصيمري والصيرفي وابن الحداد والأستاذ هؤلاء كلهم من فقهاء من كبار فقهاء الشافعية، والإمام أبو بكر القفار الشاشي الصغير والشاشي الكبير والمروزي والإسفرائيني هؤلاء والغزالي، هؤلاء من كبار فقهاء الشافعية يسموا بأصحاب النقل والتخريج أصحاب الوجوه، سمي بأصحاب الوجوه أنه قول الإمام الشافعي ما لم يقل، قول الإمام الشافعي ما لم يقل، يقول مسألة الشافعي مثلا في مسألة كذا ثم يقول الإمام قولا واحدا ثم يأتي صاحب الوجه ويقول فيها قولان، قاله الإمام الشافعي نصا قلته تخريجا وخرجها من باب آخر، ويأتي أيضا لمسألة أخرى يقول يكون الإمام الشافعي قال بعدمها فيقول قال فيها قولان وهكذا. هذه المسائل لنا نأتي إن شاء الله بالأمثلة في الدرس القادم، لأنه الآن بادر الوقت، وسامحونا على الاستعجال، ونكمل لكم إن شاء الله بقية مصطلحات الشافعية وذكر بعض الكتب منها، ونتكلم إن شاء الله عن هذا الكتاب وشيخ الإسلام أيضا زكريا الإنصاري وأبو زرع العراقي والمحامل إن شاء الله في ترجمتهم في الدرس القادم إن شاء الله. ولعلنا أيضا نجد وقت غير هذا الوقت، أيضا لا يكفي يوم الاثنين، فلعلنا أيضا نجد وقت غير الاثنين. فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الأوقات ونجد وقتا موسعا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، لأن الآن عندي عمل ضروري جدا لا بد من الخروج. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.